بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأحبابه وأصحابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، لازلنا في توجيهات ربنا سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، ولكن هذا التوجيه كان بعد غزوة بدر، وابتدأ هذا التوجيه بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. والنداء بالإيمان يستوجب التفات أهله إلى المنادي وإصغائهم له حتى يعلموا ما المطلوب ليمتثلوا. وهذا الأمر مفيد في مواقف الخطاب، فعندما تخاطب أحدا لا تخاطبه بما يكره أو بما هو بالنسبة له مباح، ولكن خاطبه بما يكون أفضل والإجابة فيه أرجع. فالخطاب بلفظ الإيمان أفضل وأعلى، أفضل وأعلى، فالإيمان لفظ مدح، فكأن الله تبارك وتعالى يثير المؤمنين لينبههم إلى أهمية ما سيخاطبهم به. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. لعل في هذا النداء إشارة واضحة إلى أهمية طاعة الله والرسول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أشار على الناس بالخروج، فلعل بعضهم كان يظن أنهم يخرجون من أجل العير، فلعل البعض لم ينشط لهذا الأمر، ثم لما خيرهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد الخروج العير أو النفير، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد وعد إحدى الطائفتين، وكانت الطائفة التي وعد بها أن ينال الخير عند النفير، فجادله البعض، جدلوه، لأنهم كانوا يريدون الغنيمة الباردة، عاوزين الإيه؟ العير، عير التجارة وفيها المال وفيها الخيرات بتاعت قريش، ولن يكلفهم هذا شيئا، سيحتاطون العير ويأخذونها من غير قتال. أما النفير فإن فيه بذل المهج وإزهاق الأرواح، وهذا الأمر شاق على النفس، ولهذا قال الله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فحدثت المجادلة عند التخيير بين العير والنفير، فلما كانت المعركة وكان الخير في طاعة رسول الله أن يسارعوا إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى النفير، وألا يجادلوه في مسألة النفير. فخيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خير، يعني اختيار النبي صلى الله عليه وسلم هو الخير. فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، لأن الخير كله في طاعة الله ورسوله، الخير كله، حتى ولو لم يظهر لك في بداياته فإن الخير سيكون في نهاياته. ودائما يقولون: ليست العبرة بنقص البداية ولكن العبرة بكمال النهاية. يعني الإنسان لما يجي يرتب الأمور لا يرتبها باعتبار البدايات، ولكن دائما ينظر إلى النهايات والمآلات. فإذا كانت المآلات والنهايات أتم وأكمل فليمضي على بركة الله. فالصحابة عندما جادلوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يجادلوه جدال العاصي والنافر، ولكن جادلوه جدال الباحث عن المصلحة، وهذا الأمر موجود. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل بأي رأي إلا أن يكون ذلك الرأي هو ماذا؟ والخروج للقتال في سبيل الله. ليه؟ لأنه قد وعد بالظفر عندئذ، فلا بد أن يحقق مراد الله عز وجل في هذا الخروج. إذا خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر كان بوحي، والقتال كان بوحي، ولما النبي عليه الصلاة والسلام أطاع ربه ربنا أيده، ربنا أيده. وفي كل المواقف كان النبي عليه الصلاة والسلام مطيعا لله، فكان التأييد له، إلا تنصروه فقد نصره الله. حتى في غزوة حنين فأنزل الله سكينته لأول العالمين عليه، وأيده بجنود لم تروا، وعذب الذين كفروا. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو مؤيد بالله وهو مطيع لله، كانت طاعة رسول الله طاعة لله. قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك لا بد للإنسان إن هو ينظر إلى هذه المسألة بنظرة إيمانية ليس بنظرة عقلية، لأن العقل ربما يأخذك بعيدا عن طريق الله عز وجل. يعني من باب الطرائف، بعض الناس ينصبون من أنفسهم علماء في الأصول ليخالفوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته. يعني مثلا الواد يقول لابنه روح هات علبة سجاير، ما ده معصية، يروح يجيب له علبة سجاير معصية. فالواد يقول له لا، ما لا أستطيع لأن هذه معصية. يقول له ولكن عصيان الأب كبيرة، فأيها أشد، المعصية ولا الكبيرة؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يبقى الطاعة الثانية بعد طاعة الله مين؟ طاعة الوالدين. فإذا لم تطع الوالد وقعت في الكبيرة، وإذا أتيت بعلبة السجاير وقعت في المعصية، والكبيرة أشد من المعصية، إذن تروح تجيب علبة السجاير. قد نصب من نفسه أصوليا وفقيها يستنبط ويقيس، وهذا قياس على غير أساس صحيح، لأنك لابد أن تثبت العرش كي تنقش عليه، ولابد عندما تقيس أن يكون المقاس عليه أصلا صحيحا، وأن يكون الفرع الذي تقيس عليه فرعا صحيحا، فرعا صحيحا. لكن ما يكونش الفرع فاسد وتقيسه على الأصل صحيح، فالقياس ما ينفعش، لا يصح، هذا القياس لا يصح. هذه طرفة، وهم يفعلونها حتى يطردوها في أمور كثيرة. يعني مثلا الولد يريد أن يطلق لحية، أو يقول له لا، طب إطلاق اللحية سنة مثلا، ومعصية الأب كبير، يبقى نقدم إيه على أنه نقدم السنة ولا نقع في الكبيرة؟ وهكذا دواليك. المسألة دي خطأ، لأن ربنا عز وجل جعل طاعة الرسول هي طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. طب أيها أولى، طاعة الأب ولا طاعة ربنا؟ طاعة الأب ولا طاعة ربنا؟ طاعة طاعة ربنا. يبقى إذن طاعة الرسول هي طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ورشح ربنا عز وجل ذلك المعنى بالضمير العائد على الرسول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه. عنه أي عن من؟ عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا أصل كبير، أن عز المسلم يكون في طاعة الله والرسول. انظر حيثما كانت الطاعة فثم أنت، لا تنحرف عنها يمنة ولا يسرة، فإن عزك وشرفك وخيرك وقوتك في طاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت الآثار عظيمة للدلالة على متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه، والحديث عند الترمذي وإسناده صحيح، كان يلبس ريطة مدرجة بالعصفر. الريطة اللي هو الثوب الناعم المدرج أي المصبوغ، بالعصفر هذا نبت، إما أن يميل إلى الإصفرار أو ربما إلى الإحمرار. فقابل النبي عليه الصلاة والسلام فوجد الكراهة في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أريدكم أن تنتقلوا من مقامكم هذا إلى المدينة المنورة وتشاهدوا هذا الموقف، وليكن كل واحد منكم هو الصحابي عبد الله ابن عمرو ابن العاص، لبس بقى ثوب جميل ورقيق وناعم ومحمر، وانت قابلت النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قابلته وجدت في وجهه النكارة لهذا الثوب الذي تلبسه، انت تعمل ايه؟ انت دلوقتي ماذا تصنع؟ ممكن تقول ربما هذه النكارة وهذا التغير حدثت ملاحاة بينه وبين زوجته قبل أن يخرج فتغير، هتقول كده. ربما سمع كلمة طائشة فعكرت مزاجه، هتقول كل حاجة إلا الثوب الجميل الناعم اللي انت حابب انت تلبسه. لكن الصحابة كانت أعينهم على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرف عبد الله أن سبب الإشكال في ماذا؟ في هذا الثوب المدرج بالعصفر. فذهب إلى البيت، وجد زوجته قد سجرت أو قد أوقدت تنورها بتخبز، راح خلق الثوب وراح مدي زوجته وقال لها سجروا به تنوركم حطوه في الفرن. انت تعمل كده؟ يعني متصور ان حد منا ممكن يعمل كده؟ ثوب يعني فخم وغالي جدا وناعم وحلو وما صدقت تجيبه وتلبسه وبعدين تخلعه طواعية دون طلب وتعطيه لزوجتك حتى تجعله في الفرن وقودا للنار تنضج عليه الخبز. من منا قد يصنع ذلك الأمر؟ إنه تعظيم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قابل عبد الله ابن عمرو، فسأله رسول الله: إذن كان عبد الله لبس الثوب؟ لا. فيبقى السؤال الطبيعي: أين ثوبك يا عبد الله؟ فقال له: يا رسول الله، ذهبت إلى بيتي فأعطيته زوجي فسجرت بها التنور. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله، هل أعطيته زوجتك؟ فإنه لا بأس به للنساء. إذن يجوز للنساء أن تلبس الملابس الحمراء أو تلبس الحرير أو نحو من ذلك، لكن لا يجوز للرجال أن يلبسوا الملابس الحمراء الخالصة. ولهذا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس جبة حمراء الرواية الثانية سيراء، يعني هي مخططة، كان فيها خط أحمر وخط ثاني ملون أسود. إذا فإذا كان اللون الأحمر مشوبا بغيره أو مختلطا بغيره لا بأس، أما أن يكون اللون أحمر خالص فهذا لا يجوز للرجل أن يلبسه. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كان بيفتي الناس إن هم في الحج إما أن يحجوا متمتعين أو مقرنين، فقالوا له: ولكن أبا بكر وعمر يأمران الناس بالإفراط، يعني الإنسان يفرد بالحج لأن في زحمة، فالإفراد أسهل في الحج والناس تمشي على طول، ما فيش في لا يكون في هناك ازدحام. فقال: يوشك، يعني شوفوا هو بيقول لهم النبي عمل كده وأحب كده، إن النبي عليه الصلاة والسلام قرن ولولا الهدي لتمتع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لهم إن القران والتمتع هو أفضل الحج، فقالوا: ولكن أبا بكر وعمر يعترضان بكلام من؟ بكلام أبي بكر وعمر، يأمران الناس بالإفراد. فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. تعظيم، تعظيم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي عليه رحمة الله كان يتكلم في مسألة، فقيل له، يعني تكلم في مسألة وسدل بها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: وإلى ذلك تصير؟ الله، فبيقول لهم قال الرسول كذا، فبيقولوا له: وانت برضك تعمل هذا الكلام؟ فغضب غضبا شديدا فقال: أرأيتني قسيسا؟ أرأيتني ألبس زنارا؟ أقول قال رسول الله وتقول كذا؟ وغضب غضبا شديدا، لدلالة على ماذا؟ على تعظيم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا حاول تلمس المواضع التي فيها طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقات السلم يجدها كثيرة جدا جدا. طب وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أوقات الحرب، ودي مسألة عظيمة، في غزوة الأحزاب، وهذه غزوة يعني كانت غزوة فارقة في تاريخ الدولة الإسلامية، لأن بعد أن انكشف الأحزاب قال النبي عليه الصلاة والسلام: اليوم نغزوهم ولا يغزونا، نغزوهم ولا يغزونا، 10,000، وحصروا المدينة كما قلت لكم من قبل حصارة وإحاطة السوار بالمعصم. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يجمع معلومات عن الأحزاب، لابد من معلومات، أي مسؤول لا يستطيع أن يأخذ قرارا إلا بعد جمع المعلومات، لابد. أي جهاز استخباراتي في العالم هو جهاز أصلا ماذا؟ جمع معلومات. فأرسل النبي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يأتيني بخبر القوم يكون معي في الجنة. الصحابة قاعدين وكانوا في مجاعة وكانوا في قر شديد، القر اللي هو شدة البرد، وكانوا في خوف شديد، حتى إن الواحد منهم كان يريد أن يذهب إلى الكنيف فلا يقدر من شدة الخوف، يبقى محصور مش قادرين يروحوا يفكوا مي من شدة الخوف، يبقى خوف وجوع وبرد. هل في هناك حاجة أصعب من ذلك؟ ثلاث أثافي عظيمة: خوف، جوع، برد. طيب من يأتيني بخبر القوم يكون معي في الجنة؟ قالها ثلاثا فلم يقم أحد. قالها ثلاثا، ودول مين؟ هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يقم أحد. أنا دائما في مواقف السيرة إياكم أن تقرؤوها أو تسمعوها وتستشعرون أنكم في مكانكم. فلما أقول الحدث أنا عاوزك تنخلع من مكانك وزمنك لتنتقل إلى الزمن الأول والمقام الذي كان فيه الحدث حتى تستشعر به. مش دلوقتي مش قاعد هنا، أنت هناك في المدينة المنورة، أنت لست في سنة 1445، أنت هناك في السنة الخامسة من الهجرة. احنا طوينا الزمن وطوينا المكان حتى نستشعر بالحدث. الصحابة دول صحابة أجلاء عظام، أهل صدق وثبات، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم من يأتيني بخبر القوم، يجيب المعلومات عنهم، والمكافأة يكون معي في الجنة. يا طب انت بقى لو في شدة كبيرة جدا من الخوف، رعب، رعب شديد، وأنت في شدة الجوع، كانت الجماعة يتعاورون مص التمرة من قلة الطعام، وفي الوقت نفسه كان البرد شديدا قارصا، فلم يقم أحد من الصحابة، لم يقم أحد، من يأتيني بخبر القوم يكون معي في الجنة، لا يقم أحد، والثالثة لم يقم أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قم يا حذيفة، حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، قم يا حذيفة. وكان شابا، ما دايما الشباب هم رجال المهمات. قال النبي عليه الصلاة والسلام قم يا حذيفة. فقال حذيفة فقمت ولم أجد لذلك مدة، إذ عاناني رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص طالما قال لي قم لابد أقوم بقى. ثم قال يا حذيفة ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. انظر جملة ولا تذعرهم علي، جملة مهمة جدا. يبقى المطلوب منك ان انت لا تشتبك عسكريا ولكن تجمع المعلومات فقط. انطلق حذيفة، فلما اقترب من معسكر القوات المشتركة، ما بقى بني سليم وغفار وقريش والأحابيش، ناس كتير، قوات متعددة الأعراق، دايما الكفار بيحبهم يعملوا ائتلافات حتى يحاربوا أهل الحق، دي حاجة من زمان يعني. فلما اقترب وجد أبا سفيان. من هو أبو سفيان؟ هذا هو القائد العام للقوات المشتركة، أكبر يعني أكبر يعني مقام عسكري، ده القائد العام للقوات المشتركة، ده العقلية المدبرة والمنظمة وصاحب الأمر في هذا المعسكر. وجده يصلي ظهره بالنار، مولع نار ومعري ظهره كده وبإيه وبيصلي ظهره بالنار، ده فرصة ممتازة. فوضع السهم في القوس، قال والله لو أردت أن أصيبه لأصبته، ولكني تذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تذعرهم علي. يبقى ما الذي منعه من إصابة أبي سفيان؟ طبعا سبق في علم الله تعالى إن أبو سفيان يسلم ويحصل إسلامه ويكون من المجاهدين، وربنا عز وجل يبارك في ذريته، ده كله في علم الله. ولكن لم يقتل أبو سفيان لامتثال حذيفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طاعة الرسول في المنشط والمكره، في السلم والحرب. إياك أن تظن أن فهمك أفضل من فهم رسول الله، أو أن ما تريد أفضل من إرادة رسول الله، أو تظن أن ترتيب حياتك ستكون أسعد بعيدا عن ترتيب رسول الله، مستحيل. فإن سعادتك وهناءتك وقوتك وشرفك وخيرك في الدنيا قبل الآخرة أن تلزم غرز رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي دي. وهذا ما فعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه في حديثة مشهورة في صلح الحديبية. صلح الحديبية ملخص إن في بنود للصلح، من هذه البنود أن من أتى مسلما إلى محمد من غير إذن أوليائه اللي هم في مكة يعود إلى مكة. طب لما مسلم بقى احنا نسلمه، نحط الكلبشات في إيديه ونسلمه للمشركين، هيعملوا في إيه؟ سيعذبوه وربما يفتنوه عن الدين. طب العكس، لو في حد من المسلمين أراد أن يلحق بالمشركين يرجعوه؟ لا. إذن هذه قسمة ضيزة. عمر رضي الله تعالى عنه ذهب إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه: أيوة. فلما الدنية في ديننا؟ ليه إن احنا نقبل على نفسنا ولا نلزمهم بما نلتزم به؟ قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: يا عمر، إني رسول الله، إني رسول الله. يعني المسألة دي متعلقة بوحي وأمر من الله، ولست بعاصيه، لست بعاصيه. ينطلق عمر إلى أبي بكر فيقول له: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ يجيبه: نعم. فيقول: فلما الدنية يا أبا بكر في ديننا؟ يقول أبو بكر كلاما هو كلام رسول الله، قال له: يا عمر، إنه رسول الله وليس بعصي، فالزم غرزه. الزم غرزه، الغرز هو موضع القدم، قدم الفارس عندما يريد أن يصعد إلى ماذا؟ إلى فرس، إلى ظهر فرس. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم حطت رجله فين؟ حط رجلك في المكان اللي حط فيه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نور حياتنا لن يكون إلا بماذا؟ إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله: وإن تطيعوه تهتدوا، صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لابد لك أن تطيع الله والرسول. فلما أطاع المسلمون النبي عليه الصلاة والسلام واجتمعت قلوبهم على طلب النفير، كان النصر، وكانت الغنيمة، وكان الذل والهوان على أهل الكفران. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه. التولية هي أن تعطي ظهرك للآخر، أن تعطي ظهرك للآخر. فتولية الأدبار معناها الانصراف، معناها عدم الموافقة، معناها عدم الاجتماع مع الآخر، لأن الذي ينصرف عنك هو معرض عنك. ولهذا رشح ربنا هذا المعنى بقوله سبحانه وتعالى: ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. أنتم تسمعون هذه جملة حالية، فإياكم أن تعرفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تعرض عنه. فتضمن السماع هنا معنى العلم والمعرفة. فكل من عرف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلزمه إلا أن يتبعه. وهذا سر من أسرار نصرة أمة الإسلام وشرف أمة الإسلام، أنها أمة الاتباع ليست أمة الابتداع. ثم قال ربي سبحانه وتعالى: ولا تكونوا، هذا نهي وتحذير، يعني هذا النهي يحمل معنى التحذير، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. سمعنا، لا يقصد بالسماع هنا سماع الأذن الإدراك، ولكن السماع هنا هو سماع المعرفة، وهذا حال اليهود وحال المنافقين. فاليهود والمنافقون يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع علمهم بذلك هم لا يتبعوه، هم لا يتبعوه. يعني أتى حيي ابن أخطب ومعه ابن عمه حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة. حيي ابن أخطب ده حبر من أحبار اليهود، فلما خرج من عند رسول الله قال ابن عمه له: أهو؟ هل هذا هو الرسول النبي الأمي الخاتم الموصوف عندنا في التوراة بعلاماته وأماراته؟ هو ده؟ فقال حيي بن أخطب: هو هذا تأكيد لفظي، هو. قال: وما أنت صانع؟ قال: سأناصبه العداء. قال الله عز وجل: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ما عرف كفروا به. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذا جحدوا بالحق بعد أن عرفوه، وسبب الكفران بعد وصول الحق لهم هو ماذا؟ الظلم والعلو والعياذ بالله. زي فرعون، فرعون كان يعلم أن موسى هو رسول الله، ولهذا قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي هالكا. إذن فرعون كان يعلم، ولكن الذي منعه من الانقياد إلى الحق هو ماذا؟ العلو. ولهذا قال الله: إن فرعون ماذا؟ على في الأرض وجعل أهلها شيعا. وتأمل كلمة في الأرض للدلالة على أن من ملك مصر كان يملك الأرض جميعا. كانت مصر دي هي بالفعل سيدة العالم، فمن ملك مصر ملك العالم جميعا. ويدل على ذلك أيضا قول يوسف: اجعلني على خزائن الأرض، مش على خزائن مصر، على خزائن الأرض. فإما أن الأرض هنا الألف واللام للمح الصفة أو للعهد، فتكون الأرض المعهودة أو الموصوفة لأرض مصر، أو أن تكون للجنس للدلالة على العموم، وهذا مناسب للسياق. إذن كانوا يعلمون. ولهذا فرعون عندما أحس بالغرق وأنه سيهلك ماذا قال فرعون؟ قال: آمنت بمن؟ بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لا، طب ما كان قدامك فسحة، ليه أنت ما انكسرتش لله ودخلت دين الله وآمنت بموسى؟ ولهذا كان الجواب: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآيات. إذن كثير من الظلمة يعلمون الحق ولكن لا يدخلون فيه بسبب ماذا؟ الكبر والظلم والعياذ بالله. وهذا كثير في اليهود وكثير في المنافقين. أما المشركون فكانوا يسمعون سماع الإدراك، فيجعلون على آذانهم ما يصدهم عن سماع رسول الله، بل كانوا يتواصوا فيما بينهم ألا يسمعوا لرسول الله، وإذا سمعوا لرسول الله يحدثوا لغوا حتى يصرفوا الناس عن القرآن، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه حتى تصدوا الناس عن سماعه. إذا المشركين سمعوا بآذانهم القرآن، وبعضهم قال لما سمع القرآن والله ليس هذا بكلام الإنس ولا بكلام الجن، إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، قاعد يقول الكلام ده. وكان بعضهم إذا سمع القرآن وانصرف يبدأ قلبه يتحرك بالقرآن، فإذا ذهب إلى أصحابه من المشركين يقولون تالله لقد أتى بوجه غير الوجه الذي انصرف به، يبدأ بس قلبه يتحرك بالقرآن يظهر هذا التحرك على إيه؟ على وجهه، فيصرفوه عن الإيمان، يصرفوه عن الإيمان. معركة، ملحمة كبيرة جدا بين الحق والباطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قاسى كثيرا مع المشركين واليهود والمنافقين موجودين في كل زمان، الذين يحاربون الحق صراحة، والذين يجعلون بين الحق وبين الباطل بابا مفتوحا، مرة يتفتح كذا ومرة يتفتح كذا على حسب المصلحة، أهل الأهواء. وهناك أهل الحق الخلص، وبين الثلاثة دول هناك صراعات لا تهدأ ولا تنتهي، ما كان هناك ليل أو نهار، تجد أن الليل يأخذ مرة من النهار والنهار يأخذ مرة من الليل، وهذا دواليك إلى أن يأذن الله تعالى بقيام الساعة. كذلك الحق والباطل ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان. اللي بيحصل هذه الأيام يقول لك الحوارات وإن احنا نقبل الآخر، إيه المانع أن يكون الآخر صح برضه وأنا صح برضه وكلنا صح والجنة للكل؟ إيه ما هذا الأمر؟ الذي يعبد بوذا كالذي يعبد الواحد الأحد، الذي يعتقد بأن الله تعالى له صاحبة وله ولد، كمن يفرد الله تعالى بالعبادة، لا يستويان والله لا يستويان. فما يذهبون إليه من إذابة الحق ومحاولة تقريب الحق للباطل، هذه محاولات إبليسية مكتوب لها بالفشل وعليها بالباطل إن شاء الله. فكم من ناس يسمعون الحق ولكن لا يدخلون فيه، كم من ناس يسمعون الصواب بآذانهم ولكن لم تنشرح له قلوبهم، نسأل الله تعالى العافية. ولهذا قال الله ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. يبقى ومنهم من يستمع إليك، سماع الإدراك، لكن القلب منصرف، جعل الله تعالى على القلب غلفا غطاء لا يفهم ولا يستوعب ولا يتفكر ولا يتذكر ولا أي شيء. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. الآية الثانية دي أو الجزء ده للدلالة على أن هذا الإدراك لم ينفع. إذن السماع النافع والسماع الذي يترتب عليه ماذا؟ عمل. يترتب عليه ماذا؟ عمل، يترتب عليه استجابة. إذن هناك سماع إدراك، سماع يتضمن معنى العلم والمعرفة، وسماع يقصد به لازمه من العلم من العمل والاستجابة. وهذا حال أهل الإيمان، حال أهل الإيمان بيسمعهم يعملهم ويطبقهم. ولهذا كان حال المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وإيه؟ وأطعنا. سمعنا وأطعنا. لكن حال اليهود يعرفون ولكن لا يعملون، ولهذا دائما يقولون سمعنا وماذا؟ وعصينا، واسمع غير مسمع، وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. إذن السماع لم يفيدهم في شيء، سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا، هذا حال اليهود. لكن الأمة المحمدية الميمونة النورانية حالها أنها تسمع وتطيع، أمة الاستجابة، أمة الطاعة، أمة الخير، أمة التوفيق. ولا تكونوا أيها المؤمنون في حالكم وأعمالكم كالذين يسمعون بآذانهم وهم لا يسمعون، أي لا يسمعون سماع الاستجابة وسماع العمل، ولكنهم مصروفون والعياذ بالله. قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ثم قال الله: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا إلهي، كفار، تجد عالم الفضاء يركب مركبة الفضاء ويشوف المعجزات ويشوف البراهين والأدلة إن الكون له إله لابد أن يعبد وأن يجل وأن يعظم، وينزل على سطح القمر ويشوف الآيات ويعمل أبحاث في الكيمياء والفيزياء وعينات من الرمال والجبال، ولو اتلقت بعض الكائنات الدقيقة ياخدها معاه ويحللوها ويعملوا أبحاث ودراسات، ثم أما بعد ولا أي حاجة ولا أي شيء. سبحان الله، فين العقول؟ فين الأسماع؟ فين الأبصار؟ فين الأفهام؟ الناس دول علماء، اللي بيطلعوا بتوع الفضاء دول علماء بالفعل، علماء في تخصصاتهم، ومع ذلك صرف الله تعالى قلوبهم عن الحق. حدثني أحد الزملاء كان يعني بياخد درجة علمية من الهند، الموعد مع الأستاذ بتاعه مثلا الساعة 10، وهم يلتزمون بموعدهم جيدا، وهو ماشي الإشارة وقف ربع ساعة، دايما الإشارة دقيقتين دقيقة، لكن 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، الإشارة مش مفتوح والناس كلها قاعدة هدوء. طبعا احنا عندنا بنزع عربيات ونطل ونبص وين ايه الموضوع والكلام ده، لكن هم قاعدين. فهو كمصري طبعا، ودي طبعا يعني حاجة مهمة جدا، اراد ان هو فضول يقول ايه اللي بيحصل، يا ترى في جريمة ولا. فلما ذهب وجد هناك عجل بقر نايم في الإشارة، عجل بقر نايم في الإشارة. فطبعا هم يعبدون البقر من دون الله، الإله بتاعهم نايم في الإشارة، يقلوه يعملوا في إيه؟ يسيبوه لغاية لما ياخد راحته ويقوم بالراحة، أو يصحوه بطريقة لائقة تناسب الإله. الناس دول علماء، علماء في الذرة وفي الطيران وفي الصناعة وفي التجارة، متقدمين جدا، ولكن يعبدون البقر من دون الله. لا إله إلا الله، أين العقول؟ أين الأفهام؟ أين الأبصار؟ أين الأسماع؟ ولهذا قال الله: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. ثم قال: أولئك هم الغافلون، الناس الذين لا ينقادون الحق ولا يتبعون، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ليه؟ أولئك هم الغافلون عن الله وعن طريقه. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. بقية السياق مهم جدا، ولكن نقف عند هذا القدر أيها الأحباب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى صالح الأقوال والأعمال، وأن يربط على قلوبنا بالخير والبركات، وأن يصرف عنا الشرور والمنكرات، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالأمريكان المجرمين واليهود الملاعين والرافضة وكافة العلمانيين. اللهم وفق المسلمين لمحبك ومرضيك، اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وتجاوز عن سيئاتهم واغفر ذنوبهم وكلهم لا عليهم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.